حي على أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، بداية أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتقبله في جنته، وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء، فما رأيته إلا معتادا للمسجد. أسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويغفر موتى المسلمين أجمعين. أما بعد، فإن المؤمن في هذه الحياة يعيش كما كان الصحابة يعيشون. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعيشون في هذه الحياة لا كما نعيش نحن، بل كانوا يعيشون حياة خاصة، كل همهم بل جل همهم بعد أن علموا أن هذه الحياة ما هي إلا وقت قصير سينقضي وبعده هي الحياة. يقول الله عز وجل وصفا الحياة الآخرة إنها هي الحيوان، أي الحياة الحقيقية. بعد أن علم الصحابة مقدار تلك الدنيا وعظم الآخرة، فما كان يهمهم في تلك الحياة إلا شيء واحد، هو كيف يفوزون بالجنة. كل مواقف الصحابة وكل انطلاقات الصحابة، هذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم وربي على مائدة الوحي والقرآن، كان جل همه هو الفوز بالجنة. فترى الصحابة رضوان الله عليهم في حياتهم ينتهزون الفرصة للوصول إلى الجنة. قعد النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم فقال: إن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بلا مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. فقال الصحابة: الذين ربوا على مائدة كيف الوصول إلى الجنة؟ قالوا صفهم لنا يا رسول الله. قال لا يسترقون ولا يكترون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم إذا مرض، ولا يكترون أي لا يعالجون بالكي. كان من نوع من أنواع العلاج الذي في عهد الصحابة كان الكي بالنار، والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا دواء من ضمن الأدوية، ولكن كان يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى ربهم يتوكلون، نعم التوكل على الله. فقام أحد من الصحابة قد شغله دخول الجنة وينتظر إلى الفرصة كي ينتهزها، فقام عكاشة فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منه. فقال أنت منه. فقام آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال قد سبقك بها عكاشة. انظر إلى هذا الصحابة عكاشة رضوان الله عليه، كان دائما مشغول البال كيف يفوز بالجنة، وهذا كل الصحابة، ولكنه يتحين الفرص، يتحين الفرص ليفوز برضوان الله عز وجل. قال ادعو الله أن يكون منه. عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء السبعين سارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله أن يكون منه، أن أكون منه. فقال أنت منه، وفاز بعظم الدنيا والآخرة، فاز بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. وانظر إلى مثل آخر من هؤلاء الأعلام القمم الذين يتحينون الفرص للفوز بالجنة التي هي نعمة الحياة الحقيقية. انظر إلى عثمان رضوان الله عليه، عندما ذهب المسلمون إلى المدينة اشترى بئر روما، كان المسلمين في احتياج إلى بئر روما إلى الماء، فاشترى بئر روما وقال هذا صدقة من المسلمين، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى بئر روما جعل الله له به بالجنة. فاشترى بئر روما وما زال ينفق ماله في سبيل الله، يبتغي أن يتحين الفرصة للفوز بالجنة، وما زال ينفق وينفق وينفق حتى أتى جيش غزوة تابوك وجهز، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يجهزوا جيش العسرة. فأتى عثمان بمال قد تساقلت يداه عن حمله من ثقل الماء، طب مش قادر يشيل، وضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون في آنذاك كانوا في أشد الحاجة إلى الماء. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الدنانير ويعمل بها هكذا ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، مبتهجا فرحا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، وفاز بالجنة. هذا كان في عهد الصحابة الذين أمرنا بأن نكون مثلهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم منعما علينا وعلى المؤمنين بإنعام الله عز وجل وفضله، يربينا كيف ننتهز هذه الفرص وكيف نستغل هذه الفرص لكي نفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من بين أيام دهركم لنفحات، إن من بين أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، ألا فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. إن من بين أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. هذا حال المؤمنين في هذه الحياة، يتربص الفرص لئلا يشقى بعدها أبدا. ومن أعظم تلك الفرص وأجلها فرصة رمضان، شهر ذاك الشهر المبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. صلاة وسلاما على عبده الذين اصطفى خير من اصطفى. المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. صعد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم المنبر، فلما صعد الدرجة الأولى قال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية، فلما صعد الدرجة الثانية قال آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة، فلما صعد الدرجة الثالثة قال آمين، ثم خطب الخطبة ونزل. فلما أتم صلاته قال له الصحابة: يا رسول الله، ما هذا الكلام الذي سمعناه قبل أن تخطب؟ قال: أو قد سمعتموه؟ قالوا: بلى. قال: آتاني جبريل فقال: يا محمد، خاض وخسر من أدرك أحد أبويه أو كلاهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، فقل آمين. فقال: فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، خاض وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، خاب وخسر من سمع اسمك فلم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انظر إلى عظم رمضان، فهو فرصة ليست كفرص كتلك الفرص، هو فرصة إن لم تفز بها فالخسران والخير. وانظر إلى من يدعو، هو جبريل، وانظر إلى من يؤمن على الدعاء، هو محمد صلى الله عليه وسلم. رمضان فرصة لأن تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض إن أحسنت استغلال تلك الفرصة. كان الصحابة رضوان الله عليهم يدعون الله عز وجل نصف العام قبل رمضان أن يبلغهم الله رمضان. كانوا يدعون نصف العام قبل رمضان أن يبلغهم الله رمضان، ويدعون النصف الآخر أن يتقبل منهم رمضان الفات. انظر إلى هؤلاء الأعلام كيف أنهم يتحينون الفرص. يقول أحد الصحابة: لوددت أن يكون العام كله رمضان، كل العام يتمناه رمضان لما فيه من خير جزيل ووفير من الله عز وجل. شهر فيه تفتح أبواب الجنة وتوصد فيه أبواب النار وتسلسل الشياطين. شهر كله خير، كله نعم، كله بركة من الله. يكفي أن الله عز وجل اصطفاه لنزول كتابه العزيز شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولكن كيف نستغل الفرصة وقد بقي القليل على رمضان؟ أولاً أن تستعين بالله عز وجل أن يعينك على طاعته، فالإنسان بنفسه قصير مقصر لا يستطيع أن يبلغ بذاته شيء إلا بالاستعانة بالله عز وجل. فاطلب الاستعانة أولاً من الله عز وجل. الإنسان في أصل خلقته عاجز لا يعينه إلا الله عز وجل. ثانياً أن تدعو الله عز وجل أن يبلغك رمضان وأن يجعلك فيه من الفائزين. ثالثاً أن تبادر باغتنام الطاعات في رمضان. اشحن يومك بالطاعات، نوع في الطاعات، اقرأ القرآن، الصلاة، صلة الأرحام، إطعام الناس، الصدقة، أكثر من الطاعات في رمضان. لا تجعل في يومك في رمضان متسع لغير الطاعات، ونوع في الطاعات كي لا تمل. عليك أن تحدد جدولاً ليومك في رمضان. اقعد كده مع نفسك على حسب مشغولياتك وعلى حسب ظروفك، وتحين الأوقات الفراغ وخطط ماذا ستعمل في تلك الأوقات. عل وعسى أن نكون من الفائزين في هذا الشهر العظيم. ولا رضا أطيل، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من الفائزين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لميتهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم أبدله بارا خيرا من دار، وأهلا خيرا من أهل، اللهم أبدله بارا خيرا من دار، وأهلا خيرا من أهل، اللهم شفع فيه الصلاة، شفع فيه القرآن، شفع فيه الصدقة، شفع فيه الصيام، اللهم نسألك حسن الختام والموت على الإسلام، اللهم ثبتنا عند السؤال إذا صرنا إلى ما صار إليه، وأرضنا السؤال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأنه هو أمات وأحيا،